شعور المسؤولية شيء ضخم لا يجب أن يصرفك أبدا شيء عنه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة يريد أن يغرسها فليغرسها. تخيل، هل يوجد صارف يصرفك أعظم من أن تقوم القيامة؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كمل شغلك كمل شغلك كمل شغلك. وبعضنا يصرفه عن الصلاة ببجي والرسالة واتساب، والأغرب من ذلك أن يصرفه عن الصلاة نفع الناس، الرغبة في نفع الناس، يبغى يسجل مقطع وتفوت الصلاة. مرة مرات غياب الوعي، غياب الوعي. مرة مرات قاعدين إحنا مسوين ورشة عمل عن غرس الصلاة في قلوب الصغار، قعدنا في الورشة حتى فاتتنا الصلاة. شوف غياب الوعي. مرة مرات قاعد أقرأ كتاب، أنا كتاب، ودخل علي واحد من أبنائي فقلت له: ما فضيلك ما فضيلك، طلعته وخلي وسكرت الباب. والله إن الكتاب كان كيف تكسب قلب ابنك. غفلة غفلة، لا ما أدري شو أبغى أنا. الولد جاني بكبره، أروح أتركه عشان الوسيلة. الغاية جتني وتركتها عشان الوسيلة. والله مرة مرات أني مررت، كان عندنا جار أنه من أطيب الناس، ولكن أحيانا يغفل الإنسان، أنه كان يعلم أبناءه في الحوش وأنا أسمعه، يعلم أبناءه حديث يكرر عليهم يريدهم أن يحفظونه: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. أقسم بالله حتى فاتتهم الصلاة، أني رحت وهم يقول لهم ورجعت وهو يقوله له. أحيانا يغفل الإنسان في استغراقه بالوسائل على حساب الغايات. بل أشد من ذلك، بل أشد من ذلك، أحيانا الإنسان يطلب الدنيا بالآخرة. يقول بشر الحافي: لأن أطلب الدنيا بالمزامير خير من أن أطلبها بالدين. اجلس مع نفسك وراجع كثير من حياتك يا كرام. حياتنا المعاصرة حياة صاخبة، حياة تشتيت، حياة قائمة على إثارة الحواس.